سبحان ربي العظيم بفتح الياء من كلمة ربي أو بدون الفتح ربي، هذا جائز، هذا وهذا. وهذه مسألة في اللغة، يسمى ياء الإضافة، ياء الإضافة. سبحان يسمح تقول سبحان ربي العظيم، ويقول تقول سبحان ربي العظيم. وفي الآية قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وفي قراءة بيتي للطائفين. هذه